أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب البلاغة. الآن إذا كانت الاستعارة في فعل أو حرف أو مشتق فهي تبعية، وإذا كانت في اسم جامد فهي أصلية، وذلك واضح لأن أصل الأفعال والمشتقات أصلها مصادر اشتق منها هذا. فإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة فما هي، أصلية أو تبعية؟ أصلية. أصلية أو تبعية؟ أصلية. لماذا؟ لأنها جرت في اسم جامد غير مشتق. طيب إذن هذه أصلية. وإذا قلت ركب فلان كتفي غريمه شبه الملازمة بالركوب، فهنا ركب فعل فتكون تبعية. طيب أيضا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، احنا أجريناها توعى قبل قليل على أنها مكنية لا تصريحية، يمكن أن نجريها تصريحية ونجعلها في كلمة اشتروا. اشتروا بمعنى اختاروا الضلالة على الهدى، فشبه اختيارهم الضلالة على الهدى بالشراء بجامع الرابة في كل منهما. ثم استعار لفظ الشراء الاشتراء للاختيار، ثم اشتق من الاشتراء ايش؟ اشتروا. إذن التبعية أطول إجراء من الأصلية، لأن التبعية لابد أن تجريها في أصل المعنى ثم تقول واشتق منه كذا وكذا، ولهذا سميت إيش؟ تبعية. طيب مفهوم، فهمتم الفرق الآن؟ قول نعم ولا لا؟ طيب إذا كانت الاستعارة في اسم جامد أجب أصلية، وإذا كانت في اسم مشتق أو فعل أو حرف تبعية. أما الإجراء فالجامد أسهل، يعني فالأصلية أسهل، فإنك إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة تقول شبه الشجاع بالأسد بجامع الإقدام في كل منهما. ثم استعير الأسد إيش؟ للرجل الشجاع، انتهت الإجراء. لكن إذا أجريت التبعية في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فقلت اشتروا بمعنى اختاروا، فشبه الاختيار بالاشتراء بجامع الرغبة في كل منهم. ثم اشتق من الاشتراء اشترى بمعنى اختار، فتجد أن التبعية أطول إجراء من الأصلية. نعم. وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة. طيب أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى، هل الهدى شيء يركب؟ لا. نعم لا. لكن كلمة على استعيرت، أو الهدى استعير استعارة مكنية، وذلك لأن الهدى الذي هو المعنى وهو العلم لا يمكن أن يركب، لكن شبه ملازمته للهدى بالركوب عليه. نعم. وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فالاستراء مستعار للاستبدال، وذكر الربح والتجارة ترشيح. وإلى مجردة ما معنى المرشحة؟ المرشحة المقوات، المقوات. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الاستعارة انتهت إلى هذا الحد، فما ربحت تجارتهم. هذه جملة تقوي الاستعارة. الاستعارة ذكرنا أنها في الشراء ولا لا؟ طيب التجارة تناسب الشراء، لأن الرجل يشتري الشيء ليربح فيه أو ليستعمله في بيت مثلا، فهذا نسميه ترشيحا، يعني إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به سمي ذلك ترشيحا. نعم. وإلى مجردة وهي التي ذكر فيها ملائم المشبه، نحو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، استعير اللباس لما غشي على لما غشي الإنسان عند الجوع والخوف والإذاقة، والإذاقة تجريد لذلك. وإلى مطلقة وهي التي لم يذكر معها ملائم، نحو ينقضون عهد الله ولا يعتبر الترشيح. طيب الآن قسم رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. الأول ما ذكر فيه ملائم المشبه به، فما تسمى ترشيح. والثانية ما ذكر فيها ملائم المشبه، وهذه مجردة. والثالث ما خلت عن ملائم هذا وهذا، فهذه مطلقة. وكذلك ما ذكر فيها ملائم هذا وهذا فإنها تسمى مطلقة. وطبعا هذه الاصطلاحات ما هي شيء، يعني ليس شيء مبني على دليل، هذا مصطلح من جنس المصطلح في علم الحديث. طيب إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة ويكتب قلما بقلم ويكتب بقلم، سموا هذا. رأيت أسدا يحمل حقيبة ويكتب بقلم، نعم هذا ترشيح. نعم كذا. نعم انتبهوا يا جماعة. الآن ويكتب بقلم، بقلم هل يناسب المشبه أو المشبه به؟ المشبه. إذن مجردة، هذه مجردة. وإذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة يفترس أقرانه، هذا ترشيح لأنه يلائم المشبه به. إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة، هذه مطلقة. فتبين الآن الخلاصة أنه إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به فهو ترشيح، والترشيح يعني التقوية. وإذا ذكر ما يلائم المشبه فهو تجريد، يعني كأنك بعد أن ادعيت أن هذا المستعار له هو المستعار جردته بذكر ما يلائم المستعار له. وإذا لم يذكر هذا ولا هذا فهي مطلقة. لكن ذكر المؤلف في الأخير يقول ولا يعتبر، ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة بالقرينة. صحيح، هذا ضروري. لا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة. انظر إلى قولك رأيت أسدا يحمل حقيبة، استعرته للرجل الشجاع. كلمة يحمل حقيبة تناسب المشبه أو المشبه به؟ لا، أسألكم هل تلائم أو لا تلائم؟ تلائم المشبه لا شك، لكننا لا نجعلها هنا مجردة لأن هذه هي القرينة المانعة. إذن التجريد والترشيح لا يعتبر إلا بعد تمام الاستعارة بقرينتها. انتهى الكلام على الاستعارة. وإن كنتم عرفتموها في هذه الجلسة فأنتم أبطال. نعم، وسنلقي شاء الله أسئلة عليها في الدرس القادم. نخرج منها ولا نبقى؟ نعم نبقى إلى نكرر. طيب لو قلت رأيت نعامة تدس رأسها في الرمل، وش هذا، استعارة ولا غير استعارة؟ حقيقة. حقيقة؟ ليش؟ لماذا نجعل حقيقة؟ لعدم القرينة. لعدم القرينة فنقول هذا رأى رجلا حقيقة، رأى نعامة حقيقة تدس رأسها في التراب. ولو قلت رأيت نعامة تحمل سيفا لا تضرب به، إيش هذا؟ استعارة؟ استعارة. القرينة تحمل سيفا لا تقتل به، نعم، أو لا تضرب به، هذه استعارة. طيب، إذا أردنا أن نصف شخصا بالفصاحة، من الذي اشتهر بالفصاحة؟ قس بن سائر. قس بن سائر مشتهر بالفصاحة، ولهذا قال الشاعر في بيت له مشهور: وعير قسا بالفهاهة باقل. باقل من من من من أشد الناس فهاهة. فقال إن قس بن ساعدة أبله، ما يوصف بالكلام. نعم، إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال الدجى وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يعني إذا انقلبت الأوضاع، فيا موت زر، والأمر هنا لإيش؟ التمني، لأن الموت لا يعلم. نعم، ناخذ المجاز. المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة، كالسببية في قولك عظمت يد فلان عندي، أي نعمته التي سببها اليد. والمسببية أصلا شوف ست وسبعين المجاز المرسل هو مجاز علاقته غير المشابهة، كالسببية في قولك عظمت يد فلان عندي، أي نعمته التي سببها اليد. والمسببية في قولك أمطرت السماء نباتا، أي مطرا يتسبب عنه النبات. والجزئية في قولك أرسلت العيون لتطلع على أحوال العدو، أي الجواسيس. والكلية في قولك يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أناملهم، واعتبار ما كان في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي البالغين، واعتبار ما يكون في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا. والمحلية في قولك قرر المجلس ذلك، أي أهله. والحالية أي أهله، أي أهله. والحالية في قوله والحالية والحالية والحالية في قوله تعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم، أي جنته، أي جنتي. طيب، المجاز المرسل ضابطه ما تجوز به عن غيره بعلاقة غير الشبه، ما تجوز به عن غيره بعلاقة غير الشبه. طيب وإذا كانت العلاقة الشبه فهو إيش؟ فهو استعارة، يعني كل شيء يعبر به عن غيره إن كانت العلاقة بينهما المشابهة فهي استعارة، وإن كانت غير المشابهة فهي إيش؟ مجاز مرسل. وللنظر ذكر المؤلف ثمات أشياء كالسببية في قولك عظمت يد فلان عندي، أي نعمته التي سببها اليد، فهنا عبر بالسبب عن المسبب. السبب اليد هي التي تعطي، والمسبب النعمة، فعبر بالنعمة عن اليد. نعم، فعبر باليد عن النعمة، عبر باليد عن النعمة مجازا لأن اليد سبب. طيب، وقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، ينزل لكم من السماء رزقا، هنا عبر بالرزق عن المطر لأن الرزق مسبب للمطر، المطر هو السبب، فهو من المثال الثاني. المسببية في قولك أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، معلوم أن السماء ما تمطر نبات، ماذا تمطر؟ تمطر مطرا يكون به النبات، فهنا عبر بالنبات الذي هو المسبب عن السبب الذي هو المطر. طيب، أي مطرا يتسبب عنه النبات، هذان شيئان متضادان، يعبر بالسبب عن المسبب وبالمسبب عن السبب، وكلاهما مجاز. والجزئية في قولك أرسلت العيون لتطلع على أحوال العدو، أي الجواسيس، أرسلت العيون، من المعلوم أن العين نفسها ما ترسل، وش اللي يرسل؟ الشخص ليطلع، لكن لما كان الجاسوس يدرك الأشياء ببصره ويتأمل الملامح وينظر الأشياء عبر بالعين عنه، أي عن الجاسوس. طيب، لو أن إنسان قال أرسلت آذاني في البلد يصلح؟ يعبر بها عن الجاسوس؟ ما يصلح، لا ما يصلح، ولا عبر به العرب، لأن الآذان يمكن تكون جاسوسا في حالة معينة. إذا قيل لك عن بيت إن فيه اشتباه وأرسلت إليه شخصا في الليل، فهنا يمكن أن نقول أرسلت آذاني إلى بيته ليلة، كن لابد من قرينة. الكلية في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم، عبر بالكل عن الجزء. طيب، أعتق رقبة عكسها، عكسها أن يعبر بالجزء عن الكل. طيب، قوله تعالى واركعوا مع الراكعين بالجزء عن الكل، لأن مراد الصلاة والركوع جزء منها. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، إيش؟ تعبير بالكل عن الجزء، وهذا أمثلة كثيرة. اعتبار ما كان في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، ومن لم يبلغ لا يعطى ماله، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا يقول عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، المراد البالغون، وإذا كانوا بالغين لم يكونوا يتامى، إذ أن اليتيم من لم يبلغ. فإذا قال قائل ما الحكمة من أنه سبحانه وتعالى يعبر باليتيم عن البالغ؟ الحكمة من أجل استعطاف الأولياء واسترحامهم حتى يؤدوا الأموال إلى أهلها. فكأنه قال اذكروا يتمهم وأعطوهم أموالهم. طيب انتهى؟ نكمل ولا نقف؟ نكمل لا بأس. واعتبار ما يكون في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. الخمر ما يعصر، الخمر معصور، لكن ما المراد به؟ العنب الذي يكون منه الخمر. فعبر بما يكون باعتبار، نعم، فعبر عن شيء باعتبار ما يكون، وهذا أيضا كثير. أتى أمر الله، عبر بالماضي إيش عن المستقبل، وله أمثلة في القرآن وغير القرآن. طيب المحلية في قول قرر المجلس ذلك أي أهله، تقول قرر مجلس الوزراء كذا وكذا. وهل الذي قرر يا صالح بن هارون، هل الذي قرر الكنبات والمخاد والمساند؟ لا. وين أنت؟ ماذا تقولون؟ نعم لا. الذي قرر أهل المجلس، لكن لما كان القرار إجماعيا صار كأن المحل نفسه بمن فيه قرره. والحالية في قوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، والمراد ففي جنة الله، لكن عبر عن الجنة بالرحمة لأنها من آثار رحمته، من آثار رحمته. فالرحمة، فالجنة هي رحمة الله، كما جاء في الحديث قال الله لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لأن الجنة محل الرحمة، جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه. من قارئنا الليلة؟ قبل القراءة ننظر إذا كان المجاز علاقته المشابهة فماذا يسمى الأخ؟ إذا كان المجاز علاقته المشابهة فماذا يسمى؟ إيش؟ خطأ. نعم. ها؟ أنا أردت الذي وراءك. يسمى استعارة. إذن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. طيب. وإذا كان المجاز علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. بارك الله فيك. طيب. متى تكون الاستعارة أصلية؟ الاستعارة أصلية؟ نعم. إذا لم تكن تقليدا كذا الناس الأصل والتقليد. إذا كان المشبه به غير مشترك. خطأ. ما رجعت. نعم. إذا وجد المشبه. خطأ. إذا كان المستعار اسمه. نعم. إذا كان اسماً جامداً فهو أصل فهي أصلية. مثال محمود. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بارك الله فيك. طيب ومتى تكون تبعية؟ إذا كان لفظ المستعار فعلا. طيب لماذا سمي التبعية؟ لأنه مأخوذ من الأصل اللي هو المصدر

طيب هات مجاز مرسل باعتبار ما يكون في الأصل. مجاز مرسل باعتبار ما يكون. في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، لأنه الخمر ما يعصر. وش اللي يعصر؟ العنب. العنب الذي يكون من الخمر. طيب هاتها باعتبار ما كان. هنا نعم، فإنه لا يؤتى إلا بعد أن يبلغ، وإذا بلغ زال عنه وصف اليد. نعم. الحكمة من هذا هو المبادرة بإعطاء اليتيم ماله، يعني أعطه ماله مبادرا حتى كأنه لم يبلغ، ولهذا قال اليتامى. مجاز مرسل باعتبار الكلية. يلا موسى. يجعلون أصابعهم في أذانهم، عبر بإيش؟ ها؟ بالكل عن الجزء والعكس. نعم يا حمود. أرسلت العيون إلى المدينة، يعني عيون الماء، ها؟ يعني الجواسيس. فعبر عيش عن الكل. طيب نقرأ الدرس الجديد الآن. الحمد لله حمدا لا ينفذ أفضل ما ينبغي أن يفعل. لا، أخذها صاحبك، نعد تعيدها. يلا جيب عاد خطبة المغني ولا شرح المهذب ولا عاد اللي سبيه ولا على العادة. نعم على العادة. على العادة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: المجاز المركب. المركب إن استعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا، كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمحكم ينشق. مع الركب اليمانين. هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موثق. فليس الغرض من هذا البيت الإخبار، بل إظهار التحزن والتحسر. وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة تمثيلية، كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. تمام. يعني الجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء فهي تسمى مجازا مركبا إذا لم تكن علاقتها المشابهة. ولها أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فإن يتربصن، هذه جملة خبرية، المراد إيش؟ المراد الإنشاء، يعني الأمر بذلك. ومثل هذا البيت الذي ذكره المؤلف: هوايا مع ركب اليمانين مصعد ما خلاص البازم بكرة. طيب إذا كان العلاقة المشابهة في الجملة، إذا جاءت جملة مجازية علاقتها المشابهة فهي استعارة تمثيلية. مثال ذلك: تقول مثلا في الأمر تتردد فيه: فكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى. معلوم أنه ليس المراد حقيقة تقديم الرجل، ربما يتردد الإنسان وهو على كرسيه، لكن شبه حالهم في التردد بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. المقدم للرجل والمؤخر للأخرى، هل يمكن أن يتقدم أو يبقى في مكانه حائرا؟ يبقى في مكانه حائرا. فيقال في هذا إن الاستعارة تمثيلية. وذكر المؤلف هذا رحمه الله من باب تكمين التقسيم ولا لا حاجة إليه، لأنه سبق القواعد العامة يكتفى بها. نعم. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، نحو قوله أشاب الصغير. طيب، هو إسناد الفعل أو ما في معناه، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر المراد به اسم الفاعل واسم المفعول، إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. قوله في الظاهر متعلق بقوله إلى غير ما هو له، يعني أنه في الظاهر لغير من هو له عند المتكلم. نعم. نحو قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. العشي ومر العشي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. كرها ومرها، هل الذي أفنى الإنسان هو هذا؟ الجواب لا، الذي أفناه الله، فأضاف الفعل إلى غير من هو له، أضاف الفعل إلى غير من هو له. وكذلك يقال في المثل العامي، يقال أهلكه السبت والأحد، يعني مرور السبت والأحد. وهل هذا هو الذي أهلكه؟ لا، الذي أهلكه الله، لكن أسند الفعل إلى غير من هو له على سبيل المجاز. ويقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. معلوم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يباشر البناء، لم يأتي باللبن ولم يجبن الطين، ولكن أمر بذلك. هذا يسمى مجازا عقليا. نعم. فإن إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب والمفني في الحقيقة هو الله تعالى. ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول، نحو عيشة راضية، وعكسه نحو سيد مفعم. طيب، عاشية راضية يعني مرضية. فأتى باسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، فقد أسند الرضا إلى العيشة، والعيشة ما ترضى، وإنما العيشة ترضى، فأسند ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له على وجه المجاز العقلي. نعم. وعكسه نحو سيل مفعم. مفعم يعني فاعم أو مفعم، مع أنه مبني لإيش؟ مبني للمجهول. هناك أفعال تبنى للمجهول، أو إن شئت قل لما لم يسمى فاعله دائما، مثل نتجت البهيمة بمعنى أنتجت، ولا يجوز أن تقول أنتجت ولا تقول نتجت. وقد ألف بذلك رسالة صغيرة عليها شرح وأمثلة، يحصل أن توزع عليكم لكن لعله يدلنا عليها. إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، يعني في اللغة العربية الفاظ ما لا يمكن أن تبنى إلا للمفعول، ما تبنى للفاعل. هنا والإسناد إلى المصدر نحو جد جده، وإلى الزمان نحو نهاره صائم، وإلى المكان نحو نهر جار، وإلى السبب نحو بنى الأمير المدينة. نعم. إذن إذا قال قائل ما الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي؟ فالجواب المجاز اللغوي يكون في الألفاظ، والمجاز العقلي يكون في الإسناد، بمعنى أن الكلمات يراد بها معناها الحقيقي، لكن إسناد هذه الكلمة إلى هذه الكلمة هو المجاز. فمثلا بنى الأمير المدينة، ما المراد بالبناء؟ الحقيقة، والأمير الحقيقة، لكن إسناد والبناء إلى الأمير هذا هو المجاز. أنزل من السماء، نعم، وينزل لكم من السماء رزقا. الآن المجاز هل هو في إنزال هذا الماء أو في كلمة رزق؟ في كلمة رزق. فلهذا نقول الفرق بين المجاز اللغوي بأنواعه الاستعارة والمجاز المرسل والمجاز العقلي، أن المجاز العقلي يكون في إيش؟ في الإسناد، بمعنى أن الكلمات يراد بها إيش؟ المعنى الحقيقي، لكن إسناد هذه إلى هذه من هنا يأتي المجاز. المجاز اللغوي يكون في الألفاظ، يكون في الألفاظ، إن كانت العلاقة المشابهة فهي استعارة، وإن كان العلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل. ويعلم مما سبق أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ والمجاز العقلي يكون في الإسناد. والفرق بينهما كما ذكرت لك، المجاز اللغوي في إيش؟ في الكلمات نفسها، بمعنى أنه يراد بالكلمة خلاف المعنى الأصلي. والمجاز العقلي في إيش؟ في الإسناد، بمعنى أن كل كلمة يراد بها المعنى الأصلي، لكن إسنادها إلى الكلمة الأخرى عقلي، يمنعه العقل. طيب، قوله تعالى وجاء ربك، على مذهب أهل السنة وجماعة أنه حقيقة، ما في مجاز لا عقلي ولا لغوي. وعلى رأي أهل التحريف فيه مجاز عقلي، لأن المجيء عقلا عندهم لا يسند إلى الرب، ممتنع عقلا. وهذا هو السر في أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وأمثالهما شددا في إنكار المجاز، لأنه صار سلما إلى إيش؟ تحريف نصوص الكتاب والسنة بناء على إثبات المجاز. الحمد لله، الآن فهمنا المجاز بنوعيه، ما علاقته المشابهة وهو الاستعارة، وما علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل، وكل منهما يكون المجاز في اللفظ. فإن كان الألفاظ يراد بها الحقيقة، لكن إسناد هذا إلى هذا لا يمتنع عقلا، فهو مجاز عقلي. واعلم أنه أيضا أن قولنا يمتنع عقلا ليس معناها كما يريده المناطق، لا، حتى لو كان عادة، حتى لو كان عادة فهو مجاز عقلي. مثلا بنى الأمير المدينة، هل يمتنع عقلا أن يبنيها؟ أجيبوا جماعة، عقلا لا يمكن، لا يمتنع، يمكن يبني، يشارك في البناء، لكن عادة يمتنع. نعم. الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، نحو طويل النجاد أي طويل القامة. الكناية هذه عبارة عن جملة أو كلمة تدل على معنى مراد ملازم لها، على معنى ملازم لها. مثال ذلك، نعم، مع جواز إرادة ذلك المعنى، مثاله طويل النجاد. طويل النجاد يعني طويل القامة، لأنه يلزم من طول القامة أن يطول نجاده. طيب، رفيع العماد، رفيع العماد يعني خيمته رفيع عموده، هذا كناية ولا غير كناية؟ كناية عن إيش؟ عن أنه سيد قومه، ولهذا بنى له خيمة رفيعة حتى يعرف بها ويقصده الناس، مع أنه يمكن إرادة المعنى الأصلي ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن إرادة المعنى الأصلي. وبهذا القيد صار الفرق بينها وبين المجاز، المجاز ما يمكن إرادة المعنى الأصلي، أما الكناية فيمكن أن يراد بها ذلك. إذن تتميز الكناية عن المجاز بأن الكناية يجوز أن يراد بها المعنى الأصلي بخلاف المجاز. طيب، استمر. وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول كناية يكون المنهي عنه، يكون المكني عنه فيها صفة، كقول الخنساء: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. إذا ما شتى تريد أنه طويل القامة سيد كريم. طيب، طويل النجاد قلنا أن هذا يراد به طول القامة، مع جواز أن يراد به الحقيقة أن نجاده الذي يتحلى به إيش؟ طويل. رفيع العماد كناية عن إيش؟ عن أنه سيد قومه، ولهذا رفع عماد خيمته ليعرف بذلك فيقصد، مع أنه يجوز أن يكون المتكلم أراد إيش؟ أراد الحقيقة، أنه حقيقة خيمته رفيعة. كثير الرماد يراد به الكرم، يراد به الكرم، لأن الكريم يكثره القصاد، والقصاد يحتاجون إلى طعام كثير، والطعام الكثير يحتاج إلى طبخ، والطبخ يحتاج إلى حطب، والحطب يكون رمادا. فإذا قيل فلان كثير الرماد فهو كناية عن إيش؟ عن كرمه، لأنه يدل على كثرة الضيفان، كثرة الطعام، كثرة الإيقاد، فهذا كناية عن الكرم، مع أنه يجوز أن يكون المراد حقيقة كثرة الرماد، لأن في ذلك الوقت ما عندهم غاز. فإذا أراد أن نحول كثير الرماد إلى الغاز، إيش نقول؟ كثير الغاز. إيش؟ كثير الغاز. كثير إدباب الغاز؟ ها؟ كثير صرف الغاز، يعني يصرف غاز كثير. طيب، أيها كثير أنابيب الغاز، وثانيا كثير صرف الغاز، أو كبير ها؟ لا لا لا، نقول الغاز، في الغاز الآن فيه شيء صغير، أوعية صغيرة للغاز، ها؟ وفي أيضا أوعية كبيرة، يعني كبيرة، خزانات، ها؟ خزانات، نعم. على كل حال عبر بما شئت، المهم عبر تعبيرا يكون دليلا على كرمه. طيب، مع أن كثرة الرماد ربما يكون فيه الجص، تعرفون الجص؟ الجص، نعم، هذا لا بد أن يوقد عليه، يعني يؤخذ من الأرض ثم يوقد عليه حتى يكون صالحا للاستعمال. وأصحاب المجاص كثير الرماد، فهل إذا قلنا فلان كثير الرماد من أصحاب المجاص العمال ذولا، هل نقول إن هذا يدل على كرمهم؟ لا، لكن على كل حال السياق يعين. نعم. والثاني كناية يكون المكني عنه فيها نسبة، نحو: المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه. معلوم أن المجد بين ثوبيه ليس هو المعنى الذي يسمى المجد، يكون بين الثوبين، لكن هذا الرجل موصوف بأنه ذو مجد وجسمه بين ثوبي ولا لا؟ نعم بين ثوبي، جسمه بين ثوبي، نقول هذا كناية عن المجد بين ثوبي، كناية عن قوته وشجاعته. وكذلك الكرم تحت ردائه كناية عن إيش؟ عن كرمه، عن كرمه. تسمى هذه الكناية نسبة، وهي كما قال المؤلف تختلف عن المجاز بأنه قد يراد بها المعنى الحقيقي. لكن لو قال قائل هل يمكن أن يكون المجد الحقيقي اللي هو المعنى بين جنبي؟ نقول ما دام المجد وصف لموصوف والموصوف بين جنبي، صح أن يقال إن المجد نفسه بين جنبي، لأن الصفة معنى في الموصوف. نعم. والثالث كناية يكون المنهي يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض محذم والطاعنين مجامع الأضغان، فإنه كنا بمجامع الأضغان عن القلوب. نعم، مجامع الأضغان، مجامع الحب، مجامع البغضاء، ما هي؟ القلوب، هي محل هذا. فهنا يقول يمدحهم، يقول الضاربين بكل أبيض محذم يعني السيوف، والطاعنين مجامع الأضغان يعني الرماح، يطعنون بها مجامع الأضغان. ومجامع الأضغان هي القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهة والمحبة كلها محلها القلب. نعم. والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو هو كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. كم من لازم؟ نعم، إذا كثرت اللوازم نعم فهي تلميح، تلميح ضدها التصريح. لو قلت فلان كريم كفى عن هذا كله، لكن يعني الكناية تعتبر من باب تجميل اللفظ وتشوف النفس لها، فإنك تجد الفرق بين قولك فلان كثير الرماد وفلان كريم. أيهن أشد في تهييج النفس؟ أيهما؟ الأول بلا شك. وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين، هو سمين رخو أي غني بليد، أي غبي، غبي. وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين رخو أي غبي بليد. سمين رخو، بعد كل واحد يمكن يمس نفسه. نعم، لكن الظاهر ان شاء الله ما فيكم سمين الرخو. ها، ما في الرخاوة، ما ندري، لكن السمن كثير. لا، ما في السمن، هو اللي ما فيها الان الرخاوة. قد يكون فيكم احد رخو، فاذا قيل فلان سمين الرخو هذا يخفى، يعني ان يراد به انه غبي بليد، خفي جدا. نعم، ولكن ايش؟ لكن القرينه وسياق الكلام يدل على هذا. طيب فلان طويل الرقبه، كنايه عن يعني الغباوه والبلاده. نعم، ولهذا قال بعض البلاغيين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين أراد أن يصوم عدي، وقرأ قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد الناقة، جعل عقالين، واحد أسود وواحد أبيض، وجعل يأكل حتى بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار، يعني بعد ارتفاع الإصفار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض. عرض الوسادة يدل على طول الرقبة. قالوا: فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أنه بليد، لأنه إذا طالت الرقبة بعد الرأس عن القلب فتطول المسافة فيكون بليدا. لكن هذا أجزم جزما أن الرسول لم يرده، لا، ولهذا قال: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود من عرض الأفق، إذا كان هذا الذي فهمه. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرض ببلادة الرجل فهذا مستحيل، لكن هكذا البلاغيون كل واحد يؤول النصوص لما يريد. ولا يخافن أحد منكم إن كان طويل الرقبة، إن شاء الله تعالى كل على ذكاء وفطنة. أين؟ وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إماء ووضحت سميت إماء وإشارة، نحو: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحولي، كناية عن كونهم أمجادا. طيب، هذا البيت هل هو كناية نسبة ولا شنو؟ كناية نسبة، مثل المجد بين ثوبين. وهناك نعم. نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس: خير الناس من ينفعهم. هذا التعريض لا يصرح، لكن يدل على هذا، على المعنى. ومنه قوله تعالى عن قوم مريم حين جاءت تحمل عيسى عليه السلام، قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يريدون أن يقولوا إنها بغي، ولكن من أين جاء البغى؟ أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية، فكيف جاء هذا التعريض؟ يقول بعض العلماء إنه أشد وقعا من التصريح، أشد من التصريح، وجعلوا منه قوله تعالى عن ابني آدم: إنما يتقبل الله من المتقين. يعرض بأن أخاه هابيل، بأن أخاه قابيل ليس متقيا. واختلف العلماء في مسألة، وهي: هل يحد الإنسان حد القذف إذا عرض بأن تخاصم مع شخص وقال: الحمد لله أنا لست أتتبع البغايا؟ يقول عن نفسه، يقول لخصمه: الحمد لله أنا لا أتتبع البغايا. فهل يحد هذا القائل حد القذف لأن قوله هذا يعني يعرض بأن صاحبه يتبع البغايا؟ اختلفوا بها هل يحد أو لا. فمن العلماء من قال لا يحد لأنه لم يصرح، ومنهم من قال بل يحد لأن التعريض أحياناً يكون أشد من التصريح. طيب، وهذا أيضاً يخاطب شخصاً قد آذى الناس وضرهم، فيقول له: خير الناس من ينفعهم. عندما تسمع هذا الكلام تقول: هذا كلام ما في شيء، لكن هو يعرض بأن صاحبه لا ينفع الناس. إيه نعم. نعم. انتهى الحمد لله علم المعاني وإيش والبيان. بقي علم البديع. علم البديع بالحقيقة هو عبارة عن إصلاح اللفظ فقط، ما له علاقة بالمعنى، إنما إصلاح اللفظ، سجع أو غير سجع، نظم أو نثر أو ما أشبه ذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة، لأننا سنقرأ الفقه إن شاء الله تعالى. ماشي. عليك يا علي. نعم. نعم. أو نأخذ أسئلة. ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ الكناية لفظ أريد به لازم معنى. لا، ما الفرق؟ ما أريد أن تعرف. الفرق أنه يجوز أن يكون المعنى أنه في الكناية. الكناية يجوز أن يكون المعنى الظاهر الحقيقي هو المراد. مراد. أن يكون المعنى الحقيقي مرادا. والمجاز؟ المجاز لا يجوز أن يكون المعنى الحقيقي مرادا. نعم. لو قلت مثلا رأيت أسد يحمل حقيبة، لا يمكن أن تريد بالأسد الحيوان المفترس، لكن الكناية يجوز. إذا قلت هو رفيع العماد، يعني أن خيمته رفيعة، تريد أنه سيد قومه، هذه كناية. يجوز أن تريد أنه حقيقة رفيع العماد. واضح؟ أي نعم. نقرأ علم البديع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. وهذه الوجوه ما ولذلك سمي بديعا، لأن أصل الإبداع الإحسان، إحسان الشيء إبداع له، فسمي البديع فعيل بمعنى إيه؟ مفعل. لا، مفعل. بمعنى مفعول، يعني مبدع، فهو محسن. فعلم البديع وتحسين الألفاظ، بعد أن عرفنا علم البيان وعلم المعاني، وهو يتعلق بالمعاني والألفاظ، نعود الآن إلى علم البديع، وهو أن نبدع في التعبير. ولذلك علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. ومعلوم أن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. نعم. وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين منها. نعم نعم. وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين منها ما يرجع، هذا الصوت منها ما يرجع. ولا أصبر انتظر أعد. وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية. صح، العبارة قوية. نعم. وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. إذا صار في محسنات لفظية، محسنات معنوية. أي نعم. محسنات معنوية. التورية أن يذكر لفظ له معنيان قريب وقريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية، نحو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أراد بقوله جرحتم معناه البعيد، وهو ارتكاب الذنوب. وكقوله يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. معنى يزيد القريب أنه علم، ومعناه علم. معنى يزيد القريب أنه علم. معنى يزيد القريب أنه علم، ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من زاد. نعم. الآية الكريمة هو الذي توفاكم بالليل ولا ما جعلتم منها، قد ينازع في كلام المؤلف أنها أن فيها تورية، لأن الجرح بمعنى الكسب لغة عربية وليس فيه تورية، كما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح يعني الكواسب، وما علمتم من الجوارح مكلفين. أما ما ذكره من البيت فنعم، يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن جفاك فينا يزيد. هذه لها معنيان، يعني يحتمل أن المراد بذلك يزيد بن معاوية، والحروب بينه وبين الحسين معروفة، ويحتمل المراد أنه فعل مضارع من زاد. إذن ما هو القريب؟ أنه علم، لأن من عرف ما وقع بين الحسين واليزيد من الحروب يقول نعم الذي جفى حسين هو يزيد، لكن الشاعر أراد الفعل المضارع أي أن جفاك يزيد فينا. نعم. الطباق هو الجمع بين، على كل حال التورية أنتم عرفتموها من قبل والحمد لله. أين مرت علينا؟ في الزاد في الفقه. أي نعم. الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ولكن أكثر الناس لا، يعني مثلا من الجائز أن تكون العبارة وتحسبهم أيقاظا وليسوا أيقاظا، أليس كذلك؟ من الجائز، لكن الله عز وجل قال وهم رقود، لأن ذكر الشيء ومقابله يعطي الكلام حسنا. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الشاهد في قوله يعلمون لا يعلمون، وأفادنا المؤلف رحمه الله بذكر المثالين أن التقابل بين المعنيين سواء كان ذلك بمدلول اللفظ أو بالإثبات والنفي. وين مدلول اللفظ؟ أيقاظا وهم رقود، النفي كله إيجابي، كله إيجابي لكن متقابل في المعنى. لا يعلمون يعلمون، هذا إيش؟ تقابل في النفي والإثبات، تقابل في النفي والإثبات. نعم. ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هذه أبلغ، لأن هذا يؤتى بمعنيين فأكثر، والأول الطباق المحض، أن يؤتى معنيين فقط. هنا فليضحكوا قليلا، ضحك وقلة، وليبكوا كثيرا، بكاء ضد كثيرا. نعم. مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه. طيب، قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طباق ولا مقابلة؟ مقابلة، يعني معاني متعددة أتي بها ثم ذكر ما يقابلها. نعم. مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقطه، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقطه. الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. الطير يقرأ، الغدير صحيفة، الريح إيش يكتب ضد يقرأ، الغدير صحيفة نعم، الغمام ينقط. هو ينقط الآن، تظن أنه ينقط القطرات، والمراد ينقط المكتوب، ينقط المكتوب. نعم. الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإرادة ضمير وإعادة هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة الضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما الأول، نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم الزمان بالنصب وبضميره الزمان المعلوم. طيب، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل الشهر باعتباره زمانا يشاهد؟ عجيب، ما شاهد زمن. فليصم، نعم، المراد بالشهر إذن الهلال، المراد بالشهر الهلال. فليصمه أي ليصم الهلال ولا ليصم الزمان؟ ليصم الزمن. فهنا عاد الضمير على غير المرجع في حسب الظاهر. نعم. والثاني كقوله فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبه بين جواد شبوه فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وضلوعي. الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه، وضمير شبوه يعود إليه بمعنى ناره. الغضا تعرفونه؟ شجر وحطب، شجر يقطع وييبس فيكون من أحسن ما يكون وقودا، والشعراء يضربون به الأمثال. وهنا يقول فسق الغضا والساكنيه، ساكن الغضا؟ الجواب لا، لأن الغضا شجر لا يسكن، إنما الذي يسكن هو محل أو مكان. طيب، وإن هم شبوه، الضمير في شبوه يعود إلى الغضا لكن باعتبار آخر، أي شبوا ناره، يقال شب النار أي أوقدها. هذا يسمونه الاستخدام. لماذا سمي استخداما؟ لأنك استخدمت الضمير في غير ما يرجع إليه عادة، فكأنك جعلته خادما تستخدمه. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من هذا النوع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من الإنسان هنا؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، يعود على الإنسان لكن مو على الإنسان الذي هو الأول، أي بني. فهذا أيضا فيه استخدام. والضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله. الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نعم، إن الشباب والفراغ والجدة ثلاث أشياء كلها داء، إلا إذا وفق الإنسان واستعملها في نافع. الفراغ يعني عدم العمل، وتعرفون الإنسان إذا لم يكن له عمل ذهب ذهنه كل مذهب، وصار يخبط خبط عشواء. الجدة يعني الغنى، لأن الفقر يلجئ الإنسان إلى العمل، لكن إذا كان غنيا وكان شابا وكان فارغا مال الشغل هذا الفساد. ولهذا نجد أن أكثر المكذبين للرسل هم الأغنياء والكبراء. والغرض من هذا البيت تحذير الشاب الذي أغناه الله عز وجل وأفرغه عما يلهيه أن كمل أن نضيع هذه الأوصاف أو الصفات الثلاث في غير فائدة. نعم. التفريق هو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد، كقوله ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. هذا من المبالغات الكاذبة، أليس كذلك؟ نعم. يعني عطاء الأمير عنده أفضل من المطر النازل من السماء الذي سماه الله رزقا ينتفع به الآدمي والبهائم والأرض. لكن تعلمون أنه يقال أعذب الشعر إيش؟ أكذبه. نعم. التقسيم هو إما استيفاء أقسام الشيء نحو قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. طيب هذا فيه عيب البيت، ما هو؟ الحشو. نعم. لكن قسم الأشياء إلى تقسام، يوم حاضر وأمس ماض ونعم وغدا ما تدري هل تدركه أو لا. نعم. وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين، كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. على هذا الخسف مربوط برمته، وإذا يشج فلا يرثى له أحد. صحيح، واضح. نعم. يقول ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، وبينهما بقوله عير الحي والوتد. العير الحمار، والوتد بالأرض. الوتد بالأرض يربط به الحصان، ويربط به الحمار، ويربط به الإنسان، ويربط به القرد، ويربط به الخنزير، وهو لا يتأوه ولا يتوجع ولا يحتج، ذليل. العير الحمار كل يركبه، وهو أيضا مربوط برمته أي بحبله. وذا مهب وإذا يشج وذا يشج فلا يرثي له أحد. الوتد يجي الصبي بالحصات ويضرب، يتكسر ولا لا؟ يتكسر، ولا أحد يرثي له. وذاك مربوط برمته ولا أحد يرثي له. المهم أن هذا فيه تقسيم، وثم عاد مع التقسيم كل على كل واحد بوصله اللائق به. ولهذا قال: وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين. لأن ما المعلوم أن هذا على الخصم مربوط برمته لا يمكن أن يراد به الوتد أبدا. نعم. وإما ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منهما ما يليق منها مضافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ، كأنهم من طول من كثموا كأنهم من طول من كثموا مرده ملتأموا كأنهم من طول من تأموا مرده ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. طيب، سأطلب حقي بالقنا يعني الرماح، ومشائخ كأنهم من طول ما التأموا مردوا يعني ما لبسوا لامة الحرب. مرد لأن الشعر شعر اللحية حت وزال، ويجوز أن يكون ما التثموا من اللثام وهو تغطية بعض الوجه الأنف والفم، لكن أول أبلغ. ثقال إذا لاقوا يعني لا يتزحزحون ولا يفرون إذا لاقوا العدو، خفاف إذا دعوا إذا استنفروا لا يكونون من قال الله فيهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، بل هم خفاف إذا دعوا. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا يعني إذا شدوا الحرب فهم قليل لشجاعتهم، فالواحد منهم يقتل 10 أو 20 أو 100 ولكنهم قليلون إذا عددتهم لأنهم شجعان وشجاعتهم تكفي عن كثرة العدد. فأنت ترى الآن أن هذه الأوصاف عادت إلى شيئين، القنا والمشايخ، وكل واحد عاد له ما يناسبه. نعم. تأكيد المدح ما يشبه الذم ضربان: أحدهما أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها على دخولها فيها على تقدير دخوله فيها دخولها فيها دخولها ودخولها دخولها أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. إذا قال ولا عيب فيهم غير، وش تتوقع؟ ذم ولا مدح؟ ذم. لكن قال غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، جاء صفة مدح، والسيوف معروفة والفلول يعني متكسرة من قراع الكتائب، كتائب الرؤوس التي توضع على الرأس. هل هذا عيب؟ ها؟ لا، بل هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن المدح بما يشبه الذم أن يؤتى بصفة عيب منفية ثم يؤتى بعدها بصفة مدح مثبتة. لو قال هذا الناظم إن هؤلاء في سيوفهم فلول من قراع الكتائب، هذا لا صفة مدح لا شك، لكن أيها أبلغ وقوله ولا عيب فيهم إلا كذا؟ نعم، هذه أبلغ. ومثالها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن جميل منع الزكاة قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الإنسان يتوقع ما ينقم ابن جميل إلا إيش؟ لسبب الذنب، لكن يأتي إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا وصف يقتضي أن يؤدي الزكاة وأن لا يمتنع منها. ومثله قوله تعالى وما نقموا منهم إيش إلا أن يؤمنوا بالله لا. نعم أي العزيز الحميد. نعم. ثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، كقوله فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا. هذا قريب من الأول من حيث المعنى، يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. مثاله فتن كملت أوصافه غير أنه، وش توقعون؟ ما؟ صفة ذم، لكنه أتى بصفة مدح. جواد فما يبقي على المال باقي. وتقول مثلا فتن كثير العطاء غير أنه شجاع، هذا تأكيد المدح ما يشبه الذم، لأنه يتوقع المخاطب إذا قلت كثير العطاء فلان كثير العطاء يتوقع غير أنه إيش فيه مثلا حمق فيه كذا في كذا يتوقع صفة ذم، لكن تأتي صفة مدح فيكون هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن لتأكيد المدح بما يشبه الذم صورتان: الصورة الأولى أن يأتي بصفة عيب منفية، ونفي العيب في الواقع إثبات الكمال، ثم يليها بعد ذلك صفة مدح. والثانية أن يؤتى بصفة مدح مثبتة، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى، فهذه أيضا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم. حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة، كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد من تطيق. الآن الجوزة تعرفونه، وش الجوزة؟ ها؟ إيش؟ نعم؟ أي نوع من نجوم معروفة، سليم يعرفها الظاهر. إيه نعم. ما هي؟ نجوم الشيخ أقرب ما لها ست نجوم. إيه نعم. واحد متعازف بعضها مختلف بعضها عنه. واحد راح مع ذا واحد راح مع ذا. نعم؟ أي نعم. هذا يقول لولا أن الجوزة تريد أن تخدمه ما رأيت عليها هذا العقد، عقد ذات النطاق، عقد منتطق. هل هذا صحيح أو لا؟ صحيح. عجيب يا جماعة، غير صحيح لا شك. الجوزة خلق الله على هذه الصفة، لكن هو ادعى أنها صارت على هذا الوجه من أجل خدمة ممدوحه. هذا يسمونه حسن التعليل، والحقيقة أنه كذب التعليل. كذب التعليل، من قال هذا؟ لكن كما قلت لكم الشعراء نعم يتبعهم الغاوون. نعم. ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل نحو قوله. انتبهوا يعني ما الآن هذا من المحسنات أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى، فحينما تتكلم عن الحماسة وعن الشجاعة تأتي بوصف النساء، لا تأتي بوصف الحماسة والحرب والإقدام والكر والفر، وعندما تريد أن تتحدث حديث المتغزل تأتي بالألفاظ المناسبة. هذا أيضا لا شك أنه من البديع ومن المحسنات. نعم. إذا نعم. نحو قوله إذا ما غضبنا غضبة مضرية مضرية إذا ما مضرية إذا ما غضبنا غضبة إذا ما غضبنا إذا ما غضبنا غضبة مضرية إذا ما غضبنا غضبة غضبة مضرية مضرية من مضر يعني تعرف مضر؟ أي نعم. طيب إذا ما غضبنا غضبة مضرية إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدمع وإذا ما أعرنا سيدا إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى من بر ذرى من بر صلى علينا وسلم. إيه نعم. هذا أيضا حماس يعني يقول أن غضبتنا قوية إذا غضبنا الغضبة المضرية وهم من أشرف قبائل العرب هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم، وهذا يعني جدا عظيم. وكذلك أيضا إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذو منبر صلى علينا وسلم أي دعا لنا، يعني حتى الخطبة إذا أعرناهم ذرى المنبر فإنهم يخضعون لنا يصلون ويسلمون. وقوله لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم طيف ألم ونفى عني الكرى طيف ألم. وش المعنى؟ المعنى أن هذا الرجل قام يفكر في محبوبته، نعم، والليل لم يطل عليه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فكر فيما يحب مضى عليه الليل بسرعة حتى لو لم ينم كل الليل، فيقول الليل لم يطل ولكني ما نمت. ولماذا لم ينم؟ نفى عنه الكرى أي النوم طيف ألم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.